تفسير الآية 26 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، أي واستكمالا لنعمة الله تعالى على المؤمنين به المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، فإنه سبحانه مع هزيمة الأعداء الأصليين المعتدين فإنه أيضا يهزم كل من يعاونهم، فهو ينزل أي يخرج الذين يظاهرونهم أي يساعدونهم سواء أكانوا من أهل كتاب أوحي إليهم من قبل لكنهم حرفوا ولم يسلموا لما جاء الإسلام كاليهود والنصارى أم كانوا من غيرهم، يخرجهم من صياصيهم أي من حصونهم وقصورهم التي يتحصنون ويحتمون بها، ويلقي في عقولهم الخوف الشديد بحيث لو قاتلهم المسلمون فإنهم يقتلون منهم البعض ويأخذون بعضا آخر كأسرى ويهزمونهم بفضل الله ورحمته وتوفيقه ونصره وبجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه.